الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لما بين جل وعلا في الآية السابقة اختلاف الناس في الأديان، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، والكفار مختلفون وهم ملل شتى، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، هو المستحق وحده للعبادة، وأن من ترك عبادته فقد ضل ضلالا مبينا، وأن جميع المخلوقات عاقلها وجمادها كلها خاضعة لله متذللة بين يديه طائعة أو مجبرة، وأن جميع المخلوقات تسجد لله جل وعلا طائعة مختارة إلا فئة من الناس. فئة من الناس تكبرت على عبادة الله جل وعلا وأبت أن تخضع له، وهي مدبرة بأمره سبحانه وتعالى، ولا يليق بها ذلك، فمن هو أعظم منهم خلقا يسجدون لله جل وعلا؟ حتى الجمادات فهي تسجد لله وتسبح بحمده، وكذا الحيوانات التي لا عقل عندها. فمن لم يعبد الله جل وعلا من المخلوقات من البني آدم فقد فسق وخرج عما ينبغي أن يكون عليه، ما دام أن السماوات العظيمة والأراضين تسجد لله جل وعلا، فابن آدم العاقل أولى بذلك. يقول جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ ألم تر؟ الرؤية هنا علمية قلبية وليست بصرية، والخطاب لكل من يتأتى خطابه من العقلاء. ألم تر ألم تعلم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، جميع الملائكة والكواكب، السيارة والثابتة، وكل ما في السماوات فهو يسجد لله جل وعلا خضوعا وتذللا واعترافا بربوبية الله جل وعلا. ومن في الأرض، كل ما في الأرض من دواب وحيوانات عاقلة وغير عاقلة، ومن شجر وجبال وأنهار وبحار، وكل من في الأرض يسجد لله جل وعلا تذللا وخضوعا وطاعة لله تعالى. والشمس والقمر والنجوم داخلة بمن في السماوات، لكن أفردها تعالى لأنها عبدت من دون الله، فبين جل وعلا أنها لا تستحق العبادة، بل هي عابدة لله ساجدة له. فالعابد لله الساجد له لا يصح أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. العبادة تصرف لمن يستحقها وهو الله تعالى. والشمس والقمر والنجوم والجبال التي هي جمادات تسجد لله جل وعلا وتسبح له، كما تقدم قريبا أن الجبال تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام. والشجر التي هي نبات لا يعقل تسبح لله جل وعلا، وكذلك الدواب، جميع الحيوانات في البر أو البحر أو الجو كلها تسبح لله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء، إن بمعنى ما من شيء إلا يسبح بحمد الله تعالى. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر، يعني تستأذن ربها جل وعلا في العودة، فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت. يوشك يعني في آخر الزمان تستأذن فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، يعني تطلع من مغربها، وذلك في آخر الزمان إذا أراد الله جل وعلا انقضاء وفناء هذا العالم من الأمارات العلامات الدالة على قيام الساعة طلوع الشمس من مغربها، وحينئذ إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وحينئذ يعقب ذلك قيام الساعة ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. صنفان شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة، والصنف الأول وهم موجودون بكثرة الذين يتخذون القبور مساجد. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث الكسوف: إن الشمس والقمر خلقان من خلق الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. وقال أبو العالية رحمه الله: ما في السماء من نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدا حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين وعن الشمائل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم رؤيا منام كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وقاله عند سجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وقد جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر، فرب مركوبة خير أو أكثر ذكرا لله تعالى من راكبها. فالدواب مطيعة لله جل وعلا، تذكر الله جل وعلا على حسب ما هيأها الله جل وعلا له. والمشاهد في الدواب إذا أصابها عسر أو تعسرت ولادتها أنها ترفع رأسها إلى السماء تسأل الله جل وعلا الفرج، وهي دابة فطرها الله جل وعلا على ذلك. وكثير من الناس العقلاء يتكبرون عن عبادة الله جل وعلا. وبعض الناس العقلاء ينكرون علو الله تعالى فيقولون إن الله جل وعلا حال في كل مكان، تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. ومثل هؤلاء البهائم أعرف بالله جل وعلا منهم، لأنها البهيمة تعرف أن ربها جل وعلا فوق. وقال جل وعلا: وكثير من الناس، أي كثير يسجد وهم المطيعون لله جل وعلا، كثير من الناس يستحقون الثواب الجزيل من الله جل وعلا، كثير من الناس مطيعون لله جل وعلا. فأتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم وأتباعهم مطيعون لله جل وعلا، فلذا فهم كثير. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، كثير من الناس أعرض عن طاعة الله، أعرض عن عبادته، تكبر على الله جل وعلا، تكبر على رسل الله جل عليهم الصلاة والسلام. وهو في هذه الحال لم يضر الله شيئا، ولم يضر الرسل، ولم يضر المؤمنين، وإنما ضر نفسه. وكثير حق عليه العذاب، استحق العذاب بإعراضه عن طاعة الله جل وعلا. ثم بين جل وعلا أن الهداية بيده، فقال: ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا الذي استحق العذاب أهانه الله جل وعلا، ولم يرد الله جل وعلا له الخير، فلا يستطيع أحد أن ينقذه مما هو فيه. وذلك أن الهداية بيد الله، فما يستطيع أحد أن ينقذ كافرا من كفره إلا بتوفيق الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على هداية وإسلام عمه أبي طالب، ولكن لما لم يرد الله جل وعلا له الهداية لم يهتدي ولم يسلم، ومات على ملة عبد المطلب. فعرف من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق لا يستطيع توفيق أحد للإسلام والإيمان، وإنما الموفق هو الله جل وعلا. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فيه إثبات المشيئة لله جل وعلا، وأن ما شاءه الله كان، وما لم يشاءه لم يكن. لو توجه الخلق كلهم لإرادة شيء من الأشياء لم يرده الله جل وعلا فلا يمكن أن يكون. فالمشيئة بيد الله جل وعلا، ما شاءه الله وجد لا محالة، ولو كان الخلق كلهم ضد ذلك. وما لم يشأه الله جل وعلا لن يكون ولو أراد ذلك كل الخلق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقد قيل لعلي رضي الله عنه: إن هاهنا رجلا يتكلم في المشيئة، يعني كأنه ينكر مشيئة الله جل وعلا، وكأنه يقول إن الأمر أنف يعني الإنسان يعمل ما شاء ويترك ما شاء بدون أن يكون تابعا لمشيئة الله جل وعلا. فاستدعاه علي رضي الله عنه فقال له: يا عبد الله، خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: كما شاء الله. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك الله إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شاء أو حيث شاء أو حيث شئت؟ قال: بل حيث شاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. يعني لو أنكرت مشيئة الله جل وعلا لضربت عنقك، لأنه حينئذ يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، فحل ماله ودمه. والله جل وعلا أثبت لعباده مشيئة، ولكنها تابعة لمشيئته سبحانه، في قوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت المشيئة ونفى كونها مستقلة، بل هي تابعة لمشيئة الله جل وعلا. إن الله يفعل ما يشاء، لا راد لما أراده تعالى ولا موجد لما لم يشأه الله جل وعلا. وعلى العبد أن يأخذ بالأسباب ويتق الله جل وعلا ويبتعد عن معصيته ويعمل بطاعة الله جل وعلا، ويعلم أنه لن يعمل عملا إلا والله جل وعلا شاءه. فإن كان عملا صالحا فالله جل وعلا شاءه أزلا قدرا وشرعا، وإن كان عمله سيء فالله جل وعلا شاء ذلك قدرا ولم يحبه، أراده ولم يحبه. فلا تلازم بين الإرادة، إرادة الله جل وعلا، ومحبته. فعمل العبد لا يخرج عن إرادة الله جل وعلا ومشيئته، والله جل وعلا أحب من عباده أن يعملوا الخير وكره لهم أن يعملوا الشر. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالعبد يلح على الله جل وعلا بطلب الهداية والتوفيق والاستمرار على طاعة الله وطلب الثبات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ذلك دائما وأبدا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أو تخشى يا رسول الله؟ قال: أو ما علمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا الله جل وعلا من الدعاء ما ورد في كتابه العزيز: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. أرجو الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا حتى نلقاه عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.